ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجد المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها قتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. حتى يصدر الرعاء

إحدى ابنتي صدق الله.